يا من يجيب دعاء المضطر في ظلامه، يا كاشف الضر والبلوى مع السقام. قد نام وفدك حول البيت، قد نام وفدك حول البيت، وانتبهوا وأنت وحدك يا أدعوك ربي هائما طلقا حزينا، فارحم بكائي فارحم بكائي يا وطمئنان. كل الكون وكل الخلق ولله. عنده الرضوان للكون وكل الخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن قل لهم أسمات الخيرات كم فيك سرورا وسلاما وطمئنا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب إنشادنا إلى الخير دعوته إنشادنا رضا الله غايته نغم في معنى فالنغم طريق للمعنى والغاية تفسير المغنى إنشادنا نبض وحياة إنشادنا نغم في معنى إنشادنا رضا الله.